اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو وأنشروا قولكم أو جهروا أن يرسل عليكم حاصبا

فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله.